أحكام الميت والمريض، وهذه الترجمة أفصح في البيان عما ينطوي عليه هذا الباب من أحكام، فإن الباب المذكور لا يختص بأحكام الميت فقط، إذ يبتدئونه بذكر أحكام المريض ثم يذكرون بعده ما تعلق بالميت. فمن الجاري عادة أن يتفق حصول الموت بعد مرض، فللمناسبة المذكورة ابتدأوا هذا الكتاب بأحكام المريض ثم أتبعوه بأحكام الميت على اختلافها، إذ يتعلق به أنواع من الأحكام، منها ما هو من الطهارة، ومنها ما هو من الصلاة، ومنها ما هو غير ذلك. وابتدأ المصنف هذا الكتاب بذكر حديثين يشتملان على مسألتين تتعلقان به. فالحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه أيضا. واللفظ المذكور هو لأبي داود وابن ماجه، أما النسائي فإنه أخرجه بلفظ مطول في كتاب عمل اليوم والليلة من السنن الكبرى، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال الدارقطني: لا يصح في هذا حديث. فأما الحديث الأول ففيه أن تلقين الميت لا إله إلا الله سنة، ففيه أن تلقين الميت لا إله إلا الله سنة، ونص عليه المصنف في نور البصائر والألباب. والمراد بتلقينه تذكيره بذلك ليأخذه مشافهة، تذكيره بذلك ليأخذه مشافهة، فإذا احتضر العبد سن لمن شهده أن يلقنه كلمة التوحيد مقتصرا على لا إله إلا الله، بأن يذكرها ليجري بها لسانه فيقول في حضرته لا إله إلا الله، ليسمعها فيقول مثل قوله، فإذا فعل وتلقنها لم يكررها عليه إلا إذا أحدث بعدها كلاما، فإن تكلم بعدها أعاد عليه قائلا لا إله إلا الله ليسمعها فيأتي بها مرة أخرى. وأما الحديث الثاني ففيه أنه يسن قراءة سورة ياسين عند المحتضر إذا دنت ساعته ورؤيت علامات موته، ومنفعة قراءتها شيئان: أحدهما أنها إذا قرأت عنده خفف عنه بها، أنها إذا قرأت عنده خفف عنه بها. ثبت هذا المعنى عن جماعة من التابعين في مسند أحمد، ثبت هذا المعنى عن جماعة من التابعين في مسند أحمد، وأفصح الفقهاء عن التخفيف بقولهم لأنه يسهل خروج الروح، لأنه يسهل خروج الروح، والآخر لما في السورة من ذكر المعاد وبشارة من مات على التوحيد، لما في السورة من ذكر المعاد والآخرة وبشارة من مات على التوحيد. ثم ذكر المصنف حكم تجهيز الميت فقال: وتجهيز الميت كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. والمراد بالتجهيز إعداد عدة ذلك، والمراد بالتجهيز إعداد عدة ذلك، فإن المذكورات تفتقر إلى آلات تعين عليها وتمكن منها. والمذكور مندرجا في تجهيز الميت في كلام المصنف خمسة: الأول التغسيل بأن يغسل بدن الميت، والثاني التكفين بأن يدرج في ثياب تجعل له كفنا، بأن يدرج في ثياب تجعل له كفنا، والثالث الصلاة عليه وهي صلاة الجنازة المعروفة، والرابع حمله أي لإرادة دفنه، ويندرج في ذلك كل ما يكون حملا كحمله من بيته إلى موضع تغسيله، أو حمله من موضع تغسيله إلى موضع الصلاة عليه، فكل هذا يسمى حملا، لكن المقصود عند ذكره في هذا المحل هو نقله من موضع الصلاة عليه إلى محل دفنه. والخامس الدفن وهو إدخاله في الأرض وإهالة التراب عليه، وهو إدخاله في الأرض وإهالة التراب عليه. فهؤلاء الأمور الخمسة المذكورة كلها من تجهيز الميت، وهن جميعا فرض كفاية، فإذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن بقيتهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثين يبينان أحكاما تتعلق بهذا الكتاب، فالحديث الأول حديث أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، رواه البخاري ومسلم. والحديث الثاني حديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي، وهو عند ابن ماجه أيضا، وصححه ابن حبان والحاكم. فأما الحديث الأول ففيه من مسائل كتاب الجنائز الأمر بالإسراع بالجنازة، الأمر بالإسراع بالجنازة عند حملها، بعد الصلاة عليها وإرادة دفنها، بعد حملها بعد الصلاة عليها وإرادة دفنها، فيسرع بها سرعة فوق المشي ودون الخبب، ويسرع بها سرعة دون فوق المشي ودون الخبب، أي لا يسعى بها سعيا شديدا كالجري، لكن يتقارب في الخطى حتى يكون فوق المشي المعتاد. والتقاصر عن ذلك والتباطؤ بالمشي بها، وهو مما صار من العادات التي تفعل في جنائز المعظمين، مرذول جدا، حتى ذكر ابن القيم أنه من البدع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى الإسراع أوسع من ذلك، فيندرج فيه كل ما تعلق بتجهيز الميت. والحديث بالمعنى الذي ذكرناه أشبه، لقوله فيه: فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ومحل وضعها على الرقاب هو عند حملها بعد الصلاة عليها وإرادة دفنها. وأما الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بذنبه حتى معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ففيه وجوب المبادرة إلى قضاء دين الميت، وجوب المبادرة إلى قضاء دين الميت. واسم الدين هنا كل ما تعلق بذمة العبد، كل ما تعلق بذمة العبد لله أو لغيره، لله أو لغيره، كنذر أو كفارة أو ثمن مبيع أو هبة أو غير ذلك. فيجب على أولياء الميت أن يبادروا إلى قضاء دينه، لما في الحديث وغيره من التشديد في ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ومعنى كونها معلقة أي موقوفة عن دخول الجنة، أي موقوفة عن دخول الجنة. ثبت هذا في حديث محمد بن جحش عند النسائي بإسناد حسن، ثبت هذا في حديث محمد بن جحش رضي الله عنه عند النسائي بإسناد حسن. ثم ذكر المصنف ما يجب في كفن الميت، وهو اسم الثياب التي يدرج فيها الميت وتجعل له، فقال: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. فالواجب من الكفن هو ثوب واحد، وتقدم أن الثوب اسم إيش؟ لا، هذا العلة. اسم لكل ما يلبس، اسم لكل ما يلبس. فالعمامة ثوب، والقميص ثوب، والجرب ثوب. سمي ثوبا لأنه يثاب إليه، أي يرجع إليه فيلبس مرة بعد مرة. فالواجب تكفين الميت في ثوب موصوف بثلاثة أوصاف، موصوف بثلاثة أوصاف. أولها أن يكون ساترا جميع البدن، أن يكون ساترا جميع البدن، وهو المذكور في قول المصنف ثوب يستر جميعه. وثانيها ألا يكون واصفا البشرة، أي ألا يكون واصفا البشرة، أي لا يرى لون البشرة من ورائه، أي لا يرى لون البشرة من ورائه. وثالثها أن يكون ملبوس مثله في مجامع الناس، أن يكون ملبوس مثله في مجامع الناس كالجماعات والجمع والأعياد، إلا أن يوصي بشيء دونه، إلا أن يوصي بشيء دونه لا يبلغ تلك الحلية والصفة، لا يبلغ تلك الحلية والصفة. واستثني من وجوب ستر جميع البدن المذكور في قول المصنف سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، فلا يغطى رأس المحرم ولا وجه المحرمة إذا مات في إحرامهما، إذا مات في إحرامهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله صفة الصلاة على الميت، فقال وصفة الصلاة عليه أن يكبر فيقرأ الفاتحة، حتى قال ثم يكبر ويسلم، انتهى كلامه، مبينا أن صفة صلاة الجنازة تشتمل على أربع أحوال. الحال الأولى هي المذكورة في قوله أن يكبر فيقرأ الفاتحة، أي بعد الاستعاذة والبسملة، وتكون قراءتها سرا ولو ليلا، وتكون قراءتها سرا ولو ليلا. والحال الثانية هي المذكورة في قوله ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي كالصلاة في التشهد الأخير، أي كالصلاة في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحال الثالثة هي المذكورة في قوله ثم يكبر فيدعو للميت. وأجمل المصنف رحمه الله ما يدعى به في نور البصائر والألباب، فقال والأحسن الدعاء بالوارد، والأحسن الدعاء بالوارد، أي لا يتعين دعاء بعينه، فإذا دعا بما شاء من دعاء للميت أجزأ. والأحسن أن يدعو للميت بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف دعائين، أحدهما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى قوله ومن توفيته فتوفه على الإيمان، وقد جاء هذا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وقوله فيه وصغيرنا فيه الدعاء للصغير بالمغفرة، وقوله لصغيرنا فيه الدعاء للصغير بالمغفرة، والمراد به هنا من لم يجر عليه قلم التكليف، من لم يجر عليه قلم التكليف. والدعاء له بالمغفرة له معنيان، أحدهما أنه دعاء له بالمغفرة باعتبار ما يستقبل من عمره، أنه دعاء له بالمغفرة باعتبار ما يستقبل من عمره، أنه إذا كبر فهو يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة لنفسه كدعائه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. فالدعاء بمغفرة ما تأخر ودعاء بمغفرة ما يستقبل في الآتي من الأيام. والآخر أنه دعاء بالمغفرة يراد به رفعة الدرجات ونيل القربات، أنه دعاء بالمغفرة يراد به رفعة الدرجات ونيل القربات. وقد جعل في الحديث سؤال الحياة هو سؤال الحياة على الإسلام، وجعل سؤال الممات هو الممات على الإيمان، فاسم الحياة يتعلق به اسم الإسلام، واسم الموت يتعلق به اسم الإيمان. والسر في ذلك أن العبد في الحياة تظهر منه شعائر الإسلام، أن العبد في الحياة تظهر منه شعائر الإسلام التي هي أعماله، وأما في الموت فيبقى فيه اسم الإيمان الباطن، وأما في الموت فيبقى فيه اسم الإيمان الباطن. ذكر هذا أبو عبد الله ابن القيم في كتاب الروح. والدعاء الثاني: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، إلى قوله: ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وهو وارد في حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم، وهو وارد في حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم، وليس فيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. فهذه الجمل الثلاث هي من حديث أبي هريرة المتقدم، فهذه الجمل الثلاث هي من حديث أبي هريرة المتقدم، ووقع فيه بدلهن وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. هذا تمام اللفظ المروي في صحيح مسلم. ومذهب الحنابلة أنه لا يدعى لامرأة بقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجك، ومذهب الحنابلة أنه لا يدعى لامرأة بقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، إذ المرأة لزوجها ولا تقبل الشركة فيها، بخلاف الرجل فإن له زوجه وغيره، فإن له زوجه من النساء وغيرها. وأجيب عنه بأن الدعاء بذلك هو باعتبار كمال الأوصاف، فهو باعتبار الأوصاف التي تكون مكملة له غير من عرفته في حال حياتها بأخلاق وأوصاف ليست التي يجعل عليها، فيدعى في الصلاة على امرأة بقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، أي باعتبار أوصافه لا عينه وذاته، وهذه المسألة مما سألت عنه شيخنا ابن غديان رحمه الله وعبد المحسن العباد، فأجاب بملخص هذا الذي ذكرته. ثم ذكر المصنف دعاء ثالثا يختص بالصغير، فقال: وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، إلى قوله: وقه برحمتك عذاب الجحيم. ومعاني هذا الدعاء إما مروية في أحاديث مرفوعة، وإما مروية عن بعض التابعين، وتتابع الفقهاء على ذكره، فجمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة أن الصغير يدعى له بهذا. ومعنى قوله فرطا لوالديه أي سابقا متقدما له، ومعنى قوله ذخرا أي ثوابا مدخرا ومكنوزا، ومعنى قوله شفيعا مجابا أي مقبول الشفاعة فيهما، ومعنى قوله واجعله في كفالة إبراهيم أي في رعاية أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واعترض على الجملة الأخيرة منه، وهي وقه برحمتك عذاب الجحيم. ما وجه الاعتراض؟ لماذا يعترض عليها؟ أنه إيش؟ لم يذنب، فليس عليه عقاب، ليس عليه عقاب، يعني هو صغير الآن، ما جرى عليه القلم، تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات، هذا وجه الاعتراض. طيب والجواب؟ نعم، لا هو مات الآن، هذاك لما ندعو نقول ولصغيرنا وكبيرنا، يعني صغيرنا الإيش؟ الحي، الحي، لنقول له اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا كبيرنا، يعني صغيرنا الحي. وإلا مذهب الحنابلة لا يستغفر لمن مات صغيرا، لا يستغفر، لا يدعى له في صلاة الجنازة باستغفار. وأين يرى، وأين يراها طيب الأهوال هذه؟ أين يرى هذه الأهوال؟ وأين يرى يوم القيامة؟ مفارق الصبيان. طيب من وين تشيل مفارق الصبيان هذه؟ وأجيب عنه، أجيب عنه بأن محله الورود على الصراط، بأن محله الورود على الصراط، وهو منصوب على متن جهنم، قال تعالى وإن منكم إلا واردها، فكل أحد يرد على الصراط مارا عليه، فيكون الدعاء له بقول وقه برحمتك عذاب الجحيم، أي ما يكون من أهوالها وفضائعها التي يراها الخلق إذا مروا على الصراط المنصوب على متن جهنم. وما ذكره المصنف بقوله الدعاء العام يشعر أن من مات فدعي له في صلاة الجنازة يدعى له بكل ما ورد، يدعى له بكل ما ورد، بناء على ما تقدم تقريره من أن الأدعية الواقعة في موضع يقبل جمعها وذكرها فإنها تذكر جميعا، ومنها هذا المحل، فإنه موضع يحتاج فيه الميت للدعاء، فيدعى له بجميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحال الرابعة هي المذكورة في قوله ثم يكبر ويسلم. وأجمل المصنف التسليم فلم يذكر عدده، وأفصح عنه في نور البصائر والألباب فقال تسليمة واحدة، تسليمة واحدة، انتهى كلامه. فإذا كبر التكبيرة الرابعة سلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويجوز تلقاء وجهه، فإذا أراد السنة كان تسليمه عن اليمين، وإذا سلم قبل وجهه صح ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثين يتعلقان بفضل الصلاة على الميت وما يحصل من الثواب له وللمصلين عليه، وأفصح عن مراد هذين الحديثين بقوله في نور البصائر والألباب وينبغي أن يجتهد في كثرة المصلين عليه، وينبغي أن يجتهد في كثرة المصلين عليه ليحصل الثواب لهم وله، ليحصل الثواب لهم وله، انتهى كلامه. فأما الحديث الأول فهو حديث ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته، الحديث رواه مسلم. وأما الحديث الثاني فحديث من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، الحديث متفق عليه فرواه البخاري ومسلم. فأما الحديث الأول ففيه ما يناله الميت من الثواب والفضل إذا صلى على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، فإنهم يشفعون فيه، فإنهم يشفعون فيه، أي يكونون شفعاء له يوم القيامة، أي يكونون شفعاء له يوم القيامة، ويقبل الله سبحانه وتعالى دعاءهم فيه، ويقبل الله سبحانه وتعالى دعاءهم فيه. وأما الحديث الثاني ففيه فضل الصلاة على الميت وبيان ثواب المصلين عليه، بأن من صلى على الميت فله قيراط، ومن صلى عليه وشهد الجنازة حتى تدفن فله قيراطان. وقوله في الحديث وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، أي يبلغ قدرهما قدر الجبلين العظيمين بثقلهما في الميزان، بثقلهما في الميزان. ومن نفائس الأبحاث وذخائر البحاث ما أبداه أبو الوفاء بن عقيل من معنى القيراط، وبسطه عنه وزيادة أبو عبد الله بن القيم في فصل مادع في بدائع الفوائد، ملخصه أن قيراط كل شيء بحسبه، ملخصه أن قيراط كل شيء بحسبه أجرا ووزرا، إذ أصل القيراط في كلام العربي هو نصف سدس الدرهم، إذ أصل القيراط في كلام العربي هو نصف سدس الدرهم، فإذا وقع ذكره في حديث نبوي ثوابا أجرا أو وزرا فإنه يعدل بهذا. وتقريب ذلك أن أجر الصلاة على الجنازة يكون نصف سدس مجموع الأجور المتعلقة بها، يكون نصف سدس الأجور المتعلقة بها من الصلاة عليها ومن تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها وحملها ودفنها والدعاء لها. فإذا صلى عليها وشهدها حتى تدفن أصاب كم؟ قيراطين، فحصل له سدس كامل، فحصل له سدس كامل، وهذا السدس بتمامه كالجبلين العظيمين، وهذا السدس بتمامه كالجبلين العظيمين. واضح؟ هذا وين حناكم على كتاب بدائع الفوائد، لأن هذا يعني يبين فهم الأحاديث الواردة، مثل من اقتنى كلبا غير كلب صيد نقص من أجله من عمله كم قيراط، يعني من أجر ذلك اليوم كله ينقص نصف السدس، ينقص نصف السدس. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة من أحكام القبور ساقها في حديث واحد، فقال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. ففي الحديث المذكور النهي عن هؤلاء الثلاث، وتجصيص القبر واستعمال الجص عليه، واستعمال الجص عليه تزويقا وتزيينا وتجميلا، والجص معروف. ووقع في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقصيص القبور، نهى عن تقصيص القبور أي استعمال القصة وهي الجص، أي استعمال القصة وهي الجص بتلييسه وتزيينه وتزويقه وتجميله. ومذهب الحنابلة أن النهي هنا للكراهة، ومذهب الحنابلة هنا أن النهي للكراهة. وصرح المصنف في المختارات الجلية بأن ما ورد من نهي يتعلق بالقبور كالبناء عليها وتجصيصها فإنه للتحريم، فإنه للتحريم. ثم ذكر المصنف أربعة أحكام تتعلق بما بعد، أو خمسة أحكام أو ستة أحكام تتعلق بما بعد الدفن. فالأول في قوله: وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. وسقط اسم المصحح من نسخة المصنف وتلميذيه، وسقط اسم المصحح من نسخة المصنف وتلميذيه ابنه والشيخ البسام، فأوهم أن المصحح له هو أبو داود. وقع في نسخة أخرى أن المصحح هو الحاكم، وهو المعروف في الحديث، فالحديث المذكور رواه أبو داود وصححه الحاكم وحسنه النووي في خلاصة الأحكام وفي الأذكار. وفيه أن الميت إذا فرغ من دفنه فإنه يوقف على قبره ويستغفر له ويسأل له التثبيت. فأما الاستغفار فأن يقال: اللهم اغفر له ونحو ذلك. وأما سؤال التثبيت فله صيغتان، وأما سؤال التثبيت فله صيغتان، إحداهما: اللهم إنا نسألك التثبيت له، اللهم إنا نسألك التثبيت له، والأخرى: اللهم ثبت، والأخرى: اللهم ثبت. والفرق بينهما أن سؤال الاستغفار في الصيغة الأولى موجود في اللفظ والمعنى، أن السؤال التثبيت في الصيغة الأولى موجود في في اللفظ والمعنى، وأما في الصيغة الثانية فإنه موجود في المعنى، فإنه موجود في المعنى، إذ حقيقة السؤال الدعاء، فإذا قال القائل اللهم ثبته فإنه يسأل لها له التثبيت. ويروى الحديث بلفظ واسألوا له التثبيت فاسألوا له التثبت، التثبت، ومعناهما إيش؟ صوف الجمع الأسئلة. الأمن من الفزع عند رؤية الملكين، الأمن من الفزع عند رؤية الملكين، وتسديد الصواب في الجواب عند أسئلتهما، وتسديد الصواب في الجواب عند أسئلتهما الثلاثة. طيب هنا مسألة، وهي لو واحد الآن في المقبرة ويريد أن يذكر الناس بالدعاء للميت، فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يجوز ولا ما يجوز؟ ارفع يدك إذا أردت تجيب. لماذا؟ يعني انه يقول استغفروا لاخيكم واسأل له التثبيت بدون فانه الان يسأل، لانها علم غيب. طيب غيره؟ نعم. ايش يجوز؟ لماذا؟ ايش؟ ارفع صوتك. ايش يسمع قرعني هذا، لكن ما فيه الان يسال. يجوز. طيب غير هذا لله، اذا اراد الحديث ما فيه خلاف، لو قال قال صلى الله عليه وسلم كذا وذكر، لكن الكلام على حد. نعم. خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا خاص؟ مثل ما قال الأخ، لأنه غيب يعني أخبر عنه. إيه، لكن هو الآن يقول فإنه الآن يسأل، أستغفر الله يخيكم وسأل التثبيت فإنه الآن يسأل، ما تكلم عن التعذيب، هو لا يدري عن التعذيب. لا إن تأخر يعني. طب هذا هو المحل الإشكال، عند دفنه لا إن تأخر. لكن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على شفر قبر رجل يدفن. طيب ابحثوا هذه المسألة وهاتوا كلام أهل العلم في ذلك، في كلمة الآن هل هي مختصة بذلك الميت أم لكل ميت، وأحسن بحث له جائزة. وقول المصنف رحمه الله وقف عليه، وقع تقديره في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم، وقع تقدير مدته في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح مسلم، وفيه وش المدة اللي ذكرها؟ بقدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، بقدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. كم هذه تعدل تقريبا؟ ها؟ العصر المغرب، ها؟ ساعة يعني من وين نعرف حنا الجزارين؟ يعني هذا يسأل عنه أهل الجزارة، يسأل عنه أهل الجزارة، ويعدل بأوساطه، يعني هناك حذاق، حذاق ينجزون في مدة يسيرة، وهناك يعني متباطئون يجهلون هذا الأمر فيتأخرون. طيب من اللي يسألنا؟ تسأل صالح؟ طيب غيره، فمن يسألنا؟ أحد يتكفل بالسؤال؟ ها؟ أنت تسأل أكثر من واحد، ها؟ تسأل أكثر من واحد، لماذا؟ لأني رأيت بعض المشتغلين بالفقه يذكرون أوقاتا لا يمكن أن يقولها عارف بالجزارة أبدا، يعني يذكرون أوقات لا يمكن، يعني مثل اللي يقول لك مثلا 5 دقائق هل يقبل؟ لا يقبل، كذلك ذكروا أوقات لا يمكن أن تقبل. فنسأل عنها أصحاب الاختصاص ثم ننظر إن شاء الله البحث في الأسبوع القادم الذي يأتي به الأخ. والحكم الثاني المذكور في قوله ويستحب تعزية المصاب بالميت، والتعزية هي تسلية المحزون، والتعزية هي تسلية المحزون وإذهاب ما يجده في نفسه، وإذهاب ما يجده في نفسه. ومن أعظم الحزن ما ينشأ من وفاة أحد عند محبه، فيستحب أن يعزى المصابون بالميت وهم المحزونون به، وهم المحزونون به. فالتعزية تكون لمن أصيب، أي لحقته المصيبة ووجد منه الحزن، لحقته المصيبة ووجد منه الحزن. وذكر المصنف هذه المسألة في نور البصائر والألباب فقال ويعز المصاب بالميت بما يناسب الحال، ويعز المصاب بالميت بما يناسب الحال، انتهى كلامه، أي بكل ما يؤدي إلى إزالة الحزن عنه. وأعظمه ما ورد في السنة النبوية، وأعظمه ما ورد في السنة النبوية. وقوله المصاب يندرج فيه نوعان هما المسلم والكافر، يندرج فيه نوعان هما المسلم والكافر، وكل نوع يتعلق به مسلم وكافر، وكل نوع يتعلق به مسلم وكافر. فالصور المندرجة تحت هذا 4، فالصور المندرجة تحت هذا 4. الصورة الأولى تعزية مسلم بمسلم، والصورة الثانية تعزية مسلم بكافر، والصورة الثالثة تعزية كافر بمسلم، والصورة الرابعة إيش؟ تعزية كافر بكافر، تعزية كافر بكافر. فالصورتان الأوليان مستحبتان عند الحنابلة، فالصورتان الأوليان مستحبتان عند الحنابلة، وأما الصورتان الأخيرتان فممنوعتان عندهم، فعبارتهم ولا يعزى كافر، ولا يعزى كافر. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وإذا عزي المسلم عندهم بكافر لم يدع للكافر بالرحمة، وإذا عزي المسلم عندهم بالكافر لم يدع للكافر بالرحمة، كأب مسلم له ابن كافر، كأب مسلم له ابن كافر، فيقال أعظم الله أجرك وجبر مصيبتك، ولا يقال ورحم ميتك، ولا يقال ورحم ميتك. والحكم الثالث هو المذكور في قوله وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة، وجاء هذا في صحيح البخاري، وفيه جواز البكاء على الميت، وفيه جواز البكاء على الميت بلا نياحة ولا عويل ورفع صوت، بلا نياحة ولا عويل ورفع صوت. والحكم الرابع هو المذكور في قوله مع أنه لعن النائحة والمستمعة، مع أنه لعن النائحة والمستمعة، وروي هذا في حديث عند أبي داود وإسناده ضعيف، روي هذا في حديث عند أبي داود وإسناده ضعيف. والنوح هو رفع الصوت بالبكاء وتعداد شمائل الميت، هو رفع الصوت بالبكاء وتعداد شمائل الميت. والنائحة هي الفاعلة، والنائحة هي الفاعلة. والمستمعة إيش؟ الجواب هي المقبلة على سماع نياحتها، هي المقبلة على سماع نياحتها، فلا يدخل في ذلك السامعة، فلا يدخل في ذلك السامعة. وروي هذا المعنى في أحاديث صحيحة في ذنب النياحة والتحذير منها. قال المصنف رحمه الله عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب ويجب الصبر على المصائب، ويجب الصبر على المصائب، فلا يتسخط المصيبة لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، فلا يتسخط المصيبة لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، انتهى كلامه. والحكم الرابع هو المذكور في قوله وقال زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم، وفيه الأمر بزيارة القبور وأنه سنة لما فيها من التذكير بالآخرة مع نفع الموتى بالدعاء، لما فيها من التذكير بالآخرة مع نفع الموتى بالدعاء، فزيارة القبور خير للأحياء والأموات، فزيارة القبور خير للأحياء والأموات، فإنها تذكر الحي بالآخرة ويحصل الميت الدعاء له من الزائرين. وزيارة القبور هي إيش؟ إيش معنى زيارة القبور؟ ما الجواب؟ هي الدخول عليهم والكون معهم، هي الدخول عليهم والكون معهم، فإن لم يدخل وكان قريبا منهم سمي مرورا، فإن لم يدخل وكان قريبا منهم سمي مرورا. ولهذا يقول الفقهاء وإذا زار المقابر أو مر بها سن له أن يقول، فهو عندهم يفرقون بين زيارة القبور والمرور عليها. ومحل الدعاء عندهم فيما ذكروه من المرور على الحال القديمة لما كانت القبور مكشوفة غير مكسورة غير مستورة، فكانت القبور بارزة لا تحاط بأسوار وجدران كالحال المشهودة اليوم، فكان المار يمر بها فله أن يدعو له، فإن لم تكن مرئية مشهودة فإنه حينئذ لا يأتي بالدعاء المأثور في ذلك. والحكم الخامس السادس والحكم السادس في قوله وينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين إلى قوله نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا الدعاء مما يستحب لمن زار القبور أو مر بها وهو يراه، لمن زار القبور أو مر بها وهو يراها. والدعاء المذكور مؤلف من أحاديث مع اختصار ألفاظها، والدعاء المذكور مؤلف من أحاديث مع اختصار ألفاظها. وهذه هي طريقة الفقهاء فيما كثر فيه الدعاء، وهذه هي طريقة الفقهاء فيما كثر فيه الدعاء، فإن الفقهاء يقتصرون على مهمات الجمل من أحاديث مختلفة، يقتصرون على مهمات الجمل من أحاديث مختلفة. وأما المحدثون فيذكرون كل ذكر نوعا مستقلا، وأما المحدثون فيذكرون كل نوع ذكرا مستقلا، فيقولون مثلا نوع فيما يدعى به عند القبور، ثم يقول نوع آخر فيما يدعى به، ثم يقول نوع ثالث، فهم يعددونها بألفاظها. وأما الفقهاء فإنهم يجملون هذا ويقتصرون عليه، وهو واقع في مواضع من الفقه. مثل إيش تقدم عندنا؟ إيش؟ لا الاستفتاح تكون واحد، لا قبل عندنا أحسن. كالذي تقدم في الأذكار التي تكون بعد الصلوات المكتوبة، فقد نبهنا أن ما ذكره المصنف وغيره فيه إدراج حديث في حديث والاقتصار على ما اشترك فيه من الألفاظ. طيب لماذا الفقهاء يفعلون هذا؟ لماذا يفعل الفقهاء هذا؟ أي تداخل ليش طيب يفعلونه؟ طيب إذا كان يتسع ذكر الجميع ليش ما ذكروها كلها؟ طيب واحد واحد واحد أحسن. وعمد الفقهاء إلى ذلك لأنه أدعى للعمل وأيسر في الامتثال، وعمد الفقهاء إلى ذلك لأنه أدعى للعمل وأيسر في الامتثال، فإذا جمعت جمل الأحاديث واقتصر على مهماتها وسلكت في دعاء واحد تيسر العمل به. وأما طريقة المحدثين فإنها أتقن في العمل، وأما طريقة المحدثين فإنها أتقن في العمل، فتكاد تكون لأهل الإحسان الكاملين، فتكاد تكون لأهل الإحسان الكاملين الذين يتحرون ما ورد، الذين يتحرون ما ورد، فيكون أوقع وأكمل في الإتيان به. وطريقة الفقهاء كما تقدم هي أدعى للعمل وأيسر الامتثال، فهي تناسب جمهور نفوس الخلق، فهي تناسب جمهور نفوس الخلق، فيهون عليهم ذلك ويسهل الإتيان به. ومن المآخذ اللطيفة في العلم مسلك الفقهاء في إصلاح الناس وتربية النفوس، مسلك الفقهاء في إصلاح الناس وتربية النفوس. فالفقهاء في البناء الفقهي لاحظوا ما طبعت عليه النفس البشرية وتحروا تهذيبها وإصلاحها بما يناسبها في مسالك متعددة، منها هذا الذي ذكرناه، منها هذا الذي ذكرناه، ومنها ما تقدم في صلاة الخوف، أنه بأي وجه صليت مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش أجزاء وصح، فيقتصرون على نوع واحد، على صفة واحدة، مع كون المنقول أكثر من ذلك، لأنه أدعى أن يضبطه الناس وأن يعرفوه وأن يحفظوه، فيهون عليهم ذلك وتصلح به نفوسهم، بخلاف تكثير الشيء عليه وتعداده على مسامعهم، فإنه يصعب عليهم الامتثال حينئذ. وقوله في الدعاء المذكور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي في الثبات على الدين، أي في الثبات على الدين والرسوخ فيه، أي في الثبات على الدين والرسوخ فيه. والحكم السابع هو المذكور في قوله وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك والله أعلم. والقربة اسم للطاعة المفعولة على وجه التقرب لله، اسم للطاعة المفعولة على وجه التقرب لله، والتقرب هو طلب القرب منه سبحانه، والتقرب هو طلب القرب منه سبحانه. فأي طاعة فعلت وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك، وجعل الثواب له بأن ينوي ذلك له قبل فعله، بأن ينوي ذلك له قبل فعله، ولو لم يتلفظ بذلك، ولو لم يتلفظ بذلك بأنه أهدى ثواب هذا العمل أو جعله لفلان من الخلق. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. ولا تنسوا، لا تنسوا اللي ذكرنا لك، وأيضا أنتم لا تنسون البحث. سبق طرحنا عليكم بحث ولا لا؟ بحث إيش؟ غير الواجب، بحث. لا هذا الواجب، ما أعطيناكم بحث ثاني، فقط هذا الواجب. ها؟ الأسبوع القادم إن شاء الله يأتيكم إن شاء الله تصحيح بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.